ذكرنا الزكاة لا في مكان خطأ، هل معنى ذلك أن النص في مكان؟ لا، ذكرنا مرارا وتكرارا أن المكان أمر وجودي، كان لا شيء مع الله، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق هذا الكون فلم يكن الله فيه، فهو من هذه الحيثية لا يزال كما كان، ليس في مكان، ولكنه كما صرح في القرآن عامل العرش استوى. وكما كنت منذ سنتين أو ثلاث في أيام منها في مكة جادلت أحد علماء الأزهر جماعة الخطابية السبكية في هذه القضية، هو طبعا لا يثبت لله صفة فوقية، ولشيخه كتاب قد نصف هذا الكتاب في نفي علو الله على خلقه، اسمه إتحاف الكائنات، نسيت تماما اسمه. الخلاصة قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال وجودي. قلت حسنا وأنا ما في هذا. ثم قلت المخلوق من حيث هو مخلوق، الكون هذا محدود ومتناهي أم لا متناهي؟ قال متناهي. قلت فإذا تناهى الكون هل بقي هناك مكان؟ قال لا. قال قلت فالله فوق هذا الكون، فإذا هو ليس في مكان. نعم، لكن هم يعنون لا في جهة، ويعنون لا في جهة يعني لا فوق. الجهة موافقة لكن مكان موافق سواء، لكن يجب أن نفهم مقصده من ذلك. يعني هلا نحن حينما نقول الله فوق العرش ويخافون ربهم من فوقهم، هذه من صفات عباده تبارك وتعالى، فوق المكان المخلوق. إيه؟ فحينما نقول فوق هم لا يقولون فوق، لماذا؟ لأنهم يفسرون فوق المكان، ولذلك فحينما تسمع أنه لا فوق ولا في جهة فلا يذهب أهلك أنهم صادقين فيما حينما يقولون لا في جهة، لأنهم لا يعنون بالجهة المعنى الذي نريده نحن، وإنما يعنون نفي الفوقية التي هي حقيقة ليست جهة، لأنها شيء عدميا بالنسبة للكون كما شرحت آنفا. مناقشة طويلة جدا طبعا، يعني انتصر الحق على الباطل، والشيخ ما بقول لك اعترف يعني، لكن استسلم وصار المصادقة بين جنود، وعدنا نروح نزوره في خيمته ثاني يوم العيد، وكذلك فعلنا، لكن مع الأسف ما اجتمعنا به، وسجلت المناقشة كلها، وأخذ نسخة منها العراقي فوزي، وأخذوا نسخة منها إلى مصر أنصار السنة المحمدية وغيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.